بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، والأخوة الحضور والأخوة الذين يشاهدوننا في هذه الدروس، ومساكم الله جميعا بكل خير. نبدأ إن شاء الله بقراءة قول ابن الجزري رحمه الله: فصل في إمالة حروف مخصوصة غير ما تقدم، وهي 21 حرفا، التوراة حيث وقعت، والكافرين حيث وقع بالياء مجرورا كان أو منصوبا، والناس حيث وقع مجرورا، وضعاف في سورة النساء، وآتيك في موضعي النمل، والمحراب كيف وقع، وعمران حيث أتى، والإكرام في الرحمن، وإكراههن، والحواريين في المائدة والصف، وللشاربين في النحل، والصافات والقتال، ومشارب في ياسين، وآنية في الغاشية، وعابدون وعابد في الكافرون، والنصارى وأسارى وكسالى، واليتامى وسكارى حيث وقع، وتراء الجمعان في الشعراء. الآن بدأ الشيخ يفصل. فأما التوراة فأماله أبو عمرو والكسائي وخلف وابن ذكوان، واختلف عن حمزة وقالون وورش. فأما حمزة فروى الإمالة المحضة عنه من روايتيه العراقيون قاطبة وجماعة من غيرهم، وهو الذي في المستنير والجامع لابن فارس والمبهج والإرشادين والكامل والغايتين والتجريد وغيرها. وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن، وروى عنه الإمالة بين اللفظين جمهور المغاربة وغيرهم، وهو الذي في التذكرة وإرشاد عبد المنعم والتبصرة والهداية والهادي والتلخيص والكافي والتيسير والعنوان والشاطبية. وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون وعلى أبي الفتح أيضا عن قراءته على عبد الله بن الحسين السامجي. وأما قالون فروى عنه الإمالة بين اللفظين المغاربة قاطبة وآخرون من غيرهم، وهو الذي في الكافي والهادي والتبصر والتذكرة والتلخيصين والهداية وغيرها. وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون، وقرأ به أيضا على شيخه أبي الفتح أي فارس عن قراءته على السامري، يعني من طريق الحلواني، وهو ظاهر التيسير. وروى عنه الفتح العراقيون قاطبة وجماعة من غيرهم، وهو الذي في الكفايتين والإرشاد والغايتين والتذكار والمستنير والجامع والكامل والتجريد وغيرها. وبه قرأ الداني على أبي الفتح أيضا عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن، يعني من طريق أبي نشيط، وهي الطريقة التي في التيسير، وذكره غيره فيه خروج عن طريقه، يعني وذكر الداني غير هذا فيه، أي في التيسير، خروج عن طريقه. طيب. وقد ذكر الوجهين جميعا، الشاطبي والصفراوي وغيرهما. وأما صاحب المبهج فمقتضى ما ذكره في سورة آل عمران أن يكون له الفتح، ومقتضى ما ذكره في باب الإمالة بين، وهو الصحيح من طرقه. وأما ورش فروى عنه الإمالة المحضة الأصبهاني، وروى عنه بين الأزرق، والباقون بالفتح. وأما الكافرين فأماله أبو عمرو والكسائي من رواية الدوري ورويس عن يعقوب، ووافقهم روح في النمل، وهو من قوم كافرين. واختلف عن ابن ذكوان فأماله الصوري عنه وفتحه الأخفش، وأماله بين ورش من طريق الأزرق. نعم الكافرين في سورة النمل. وفتحه الباقون، وانفرد بذلك صاحب العنوان عن الأزرق عن ورش، فخالف سائر الناس عنه. وانفرد أبو القاسم الهذلي عن ابن شنبوذ عن قنبل بإمالة بين، في ذكر الهذلي هذه الكلمة في الكامل، لكن لم أجد فيه ما ذكره عنه المؤلف أي ابن الجزري، ولا نعرفه لغيره، فاحتمال أنه اختلاف النسخ من الكامل. واضح. وأما الناس فاختلف فيه عن أبي عمرو من رواية الدوري، فروى إمالته أبو طاهر بن أبي هاشم عن أبي الزعراء عنه، وهو الذي في التيسير. وكذلك أسند رواية الدوري فيه عن عبد العزيز بن جعفر الفارسي عن أبي طاهر المذكور، وقال في باب الإمالة: وأقرأني الفارسي عن قراءته على أبي طاهر في قراءة أبي عمرو بإمالة فتحة النون من الناس في موضع الجر حيث وقع. لاحظ كلمة وأقرأني، وذلك صريح في أن ذلك من رواية الدوري، وبه كان يأخذ أبو القاسم الشاطبي في هذه الرواية، وهو رواية جماعة من أصحاب اليزيد عنه عن أبي عمرو كأبي عبد الرحمن بن اليزيد وأبي حمدون بن سعدان وغيرهم. وذلك كان اختيار أبي عمرو الداني في هذه الرواية، قال في جامع البيان: واختياري في قراءة أبي عمرو من طريق أهل العراق الإمالة، واختياري الإمالة المحضة في ذلك، لشهرة من رواها عن اليزيدي وحسن اطلاعهم ووفور معرفتهم. يكمهم سكر. ثم قال: وبذلك قرأت على الفارسي عن قراءته على أبي طاهر بن أبي هاشم، وبه آخذ. قال أي الداني: وقد كان ابن مجاهد رحمه الله يقرئ بإخلاص الفتح في جميع الأحوال، وأظن ذلك اختيارا منه واستحسانا في مذهب أبي عمرو، وترك لأجله ما قرأه على الموثوق به من أئمته. لاحظ هذا منهج، يعني وأظن أي الداني يظن أن ذلك اللي هو اختيار ابن مجاهد يقرئ تلاميذه بإخلاص الفتح أي في كلمة الناس، أنه اختيار منه واستحسانا في مذهب أبي عمرو، وترك، وهذا هو المنهج اللي نقول، وترك لأجله أي لأجل اختياره، لأجل اختياره هذا ترك ما قرأه على الموثوق به من أئمته. أكيد مو بس خروج عن طريقه، خروج عن شيء لم يقرأ به، قرأ بشيء لم يقرأ به على الموثوق من أئمته، إذ قد فعل ذلك في غير ما حرف، وترك المجمع فيه عن اليزيدي ومال إلى رواية غيره، إما لقوتها في العربية، وهذا دليل على أن يعني مما يؤكد أن الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه كان في بداية حياته مهتما بالنحو، وهذا هو السبب الذي جعله في كتابه الجامع، أو من الأسباب التي جعلته في كتاب الجامع يضعف بعض القراءات من حيث الدراية وليس من حيث الرواية، إما لقوتها في العربية أو لسهولتها على اللفظ أو لقربها على المتعلم. طبعا هذا الكلام أو هذا المنهج لابن مجاهد الآن ما يعني أصبح غير مقبول، الآن لا يحق لنا إلا أن نقرأ بما ورد عن الأئمة الموثوق بهم اللي هي القراءات العشر المتواترة. واضح؟ من ذلك أي من الأشياء التي فعل فيها غير ما حرف وترك المجمع عليه: إظهار الراء الساكنة عند اللام وكسر هاء الضمير المتصلة بالفعل المجزوم من غير صلة، وإشباع الحركة في بارئكم ويأمركم ونظائرهما، وفتح الهاء والخاء في يهدي ويخصمون، وإخلاص فتح ما كان من الأسماء المؤنثة على فعلى وفعلى وفعلى في أشباه لذلك، ترك فيه رواية اليزيدي واعتمد على غيرها من الروايات عن أبي عمرو لما ذكرنا. فإن كان فعل في الناس أي في كلمة الناس المجرورة كذلك، وسلك تلك الطريقة في إخلاص فتحه، لم يكن إقراؤه بإخلاص الفتح حجة يقطع بها على صحته، ولا يدافع بها رواية من خالفه، على أنه قد ذكر في كتاب قراءة أبي عمرو أي ابن مجاهد ذكر في كتابه قراءة أبي عمرو من رواية أبي عبد الرحمن في إمالة الناس في موضع الخفض، ولم يتبعها خلافا من أحد الناقلين عن اليزيدي، ولا ذكر أنه قرأ بغيرها كما يفعل ذلك فيما يخالف قراءته رواية غيره، فدل ذلك على أن الفتح اختيار منه والله أعلم. طبعا هذا الكلام كله يعني بتوسع وتفصيل أكثر موجود في كتاب الموضح للإمام الداني. قال أي الداني: وقد ذكر عبد الله بن داود الخريبي عن أبي عمرو أن الإمالة في الناس في موضع الخفض لغة أن الإمالة في موضع الخفض لغة أهل الحجاز، وأنه كان يميله انتهى. ورواه الهذلي من طريق ابن فرح عن الدوري وعن جماعة عن أبي عمرو. وروى سائر الناس عن أبي عمرو من رواية الدوري وغيره الفتح، وهو الذي اجتمع عليه العراقيون والشاميون والمصريون والمغاربة، ولم يروه بالنص عن أحد في رواية أبي عمرو إلا من طريق أبي عبد الرحمن بن اليزيدي وسبطه أبي جعفر أحمد بن محمد، والله أعلم. والوجهان صحيحان عندنا من رواية الدوري عن أبي عمرو، وقرأنا بهما وبهما نأخذ، وقرأ الباقون بالفتح، والله الموفق. وأما ضعافا فأماله حمزة من رواية خلف، واختلف عن خلاد، فروى أبو علي بن بليمة صاحب التلخيص إمالته، وأطلق الوجهين صاحب التيسير والشاطبية والتبصرة والتذكرة، ولكن قال في التيسير إنه بالفتح يأخذ له، وقال في المفردات إنه قرأ على أبي الفتح بالفتح وعلى أبي الحسن بالوجهين، واختار صاحب التبصرة الفتحة. وقال ابن غلبون في تذكرته واختلف عن خلاد، فروي عنه الإمالة والفتح، وأنا آخذ له بالوجهين كما قرأت. قلت، أي ابن الجزري، وبالفتح قطع العراقيون قاطبة وجمهور أهل الأداء، وهو المشهور عنه، والله أعلم. وأما آتيك وما أدراك ما آتيك، وأما آتيك، إذن نقرأها وبعدين نرجع نعلق عليها لأنها قد تأخذ مننا وقت. وأما آتيك فأماله في الموضعين، يعني قال أنا آتيك، خلف في اختياره وعن حمزة، يعني خلف عن حمزة في الرواية وفي القراءة، واختلف عن خلاد أيضا فيهما. فروى الإمالة أبو عبد الله بن شريح في الكافي، وابن غلبون في تذكرته، وأبوه في إرشاده، ومكي في تبصرته، وابن بليمة في تلخيصه. وأطلق الإمالة لحمزة بكماله ابن مجاهد، وأطلق الوجهين في الشاطبية وكذلك في التيسير، وقال إنه يأخذ بالفتح. وقال في جامع البيان إنه هو الصحيح عنه، وبه قرأ على أبي الفتح وبالإمالة على أبي الحسن، والفتح مذهب جمهور من العراقيين وغيرهم، وانفرد سبط الخياط في كفايته، فلم يذكر في رواية إدريس عن خلف في اختياره إمالة، فخالف سائر الناس، والله أعلم. بسم الله. طبعا لاحظ هنا أن الشيخ الإمام ابن الجزري ذكر لخلف الإمالة والخلافة لخلاد، لكن حقيقة الدكتور أيمن في هذه المواضع أو في هذا المقطع في كلمة آتيك، يعني حقيقة جاء بأشياء لم يقل بها أحد قبله، ونركز على هذه الكلمة لأن الشيخ الدكتور أيمن يعني له شهرته وله جمهوره، وهذا لا يعني شيئا عند البحث العلمي، لا علاقة لنا بالشيخ، أي شيخ، لا يعني لا أي شيخ معين، لا علاقة لنا بشخص الشيخ، أي شيخ علاقتنا فيما يقوله وفيما يكتبه، لأن أي طالب علم وأي عالم إذا أخرج كتابه للناس خرج من عهدته، فبقي واجب على أهل العلم في ذلك التخصص أن يبينوا أو أن يبين كل واحد منهم حسب علمه ما يراه من خطأ. قلنا دائما إن الكتاب النشر المكتوب عليه تحقيق الدكتور أيمن سويد حفظه الله، في هذا التحقيق كما قلنا سابقا وكتبنا سابقا كثيرا تعليقات اجتهادية قد يناقش فيها الدكتور قابلة للنقاش، ومع ذلك لم يناقش لا هو ولا أحد من محبيه ولا أحد من تلاميذه، والله أعلم ما سبب ذلك. لكن في هذا الموضع الشيخ أداه اجتهاده إلى أن جاء بقراءة أو بوجه لم يقل به أحد قبله فيما يقرأ لخلف. الشيخ أو الدكتور في هذا المقطع علق 3 تعليقات. علق على قول الشيخ ابن الجزري وابن غلبون في تذكرته وأبوه في إرشاده، وعلق على قول ابن الجزري وأطلق الإمالة لحمزة بكماله ابن مجاهد، يعني علق على كلمة ابن مجاهد، وعلق على قول ابن الجزري وكذلك في التيسير وقال إنه يأخذ بالفتح. يعني هذه 3 أسطر أو 4 أسطر علق عليها الشيخ الدكتور أيمن سويد بتعليقات حواشي ربما ربع صفحة مع اليمين ثم 3/4 صفحة على اليسار ثم شيء على اليمين ثم صفحة. يعني لو جمعنا هذه التعليقات على هذا الموضع ربما لكانت ورقة كاملة أو ورقة وزيادة ربما. خلاصة هذه التعليقات، طبعا التعليق حقيقة لما كتبته تقريبا أخذ مني تقريبا 6 ورقات أو 7 ورقات للرد على هذه التعليقات، لكن هنا في هذا الدرس لا نستطيع أن نقرأها كاملة، لكن ألخصها وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سأنزلها في الفيسبوك في تويتر حتى ينظر فيها أو حتى ينظر فيها أهل التخصص فيصوبونه أي ما كتبته أو يخطئونه. الآن في هذا الدرس ألخص هذه النقاط، التعليقات هذه كلها بناها كما قلت يعني علق على 3 مواضع. خلاصة هذا الكلام الذي كله قاله الشيخ، الشيخ فهم لما جاء عند التعليق الأول وهو في تذكرته ابن غلبون في تذكرته وأبوه في إرشاده علق عليه باختصار أنه هذا الكلام الذي قاله ابن الجزري ونسب الإمالة إلى ابن غلبون أنها ليست هي التي في التذكرة وفي الإرشاد، وإنما الذي في التذكرة وفي الإرشاد الإمالة إشماما، يعني هكذا الشيخ ابن غلبون الأب والابن عبر في هذا الموضع بخلف أو حمزة بالإمالة إشماما. قال الشيخ الدكتور أيمن والمقصود بالإمالة إشماما هو التقليل، وهذه طامة كبرى لم يقل بها أحد من أهل القراءات. رجعت إلى 22 كتاب وهي الكتب التي يعني أكرمني الله وأنها موجودة عندي وكلها مطبوعة، الكامل، الجامع للرذباري، المصباح، الوجيز، الغاية لابن مهران، المبسوط لابن مهران، يعني إن شاء الله في المقال ستنزل حتى عددتها كاملة 22 كتاب بالإضافة إلى كتب شراح الشاطبية، شرح الجعبري، شرح الفاسي، شرح السمين، كلها لما جمعت هذه الكتب تقريبا وصلت إلى 28 كتاب أو 29 كتاب. هذه الكتب كلها ليس فيها واحد قال إن خلفا له التقليل، كلهم يعبرون بالإمالة، بالإمالة المحضة، ويقولون بالإمالة ومصطلح عند أهل القراءة إذا قال إمالة يعني إمالة محضة. أين جاء الدكتور بالتقليل؟ جاء به من فهمه الخاص، وربما حتى لا أكون مبالغا ربما أهل تخصصه، وأعني تخصص اللغة العربية أو تخصص علم الأصوات، ربما يفهمون أن هذا هو التقليد، لأن الدكتور أيمن تخصصه لغة عربية. وهل عند في علم الأصوات أو علم الصوتيات أن الإمالة إشماما هي التقليل؟ هذا لا ندري، لا علاقة لي به، يعني لا أقول أنه صح ولا أقول أنه خطأ إذا كان الكلام في علم الأصوات. أما عند أهل القراءات فالإمالة إشماما لا تعني إلا الإمالة الكبرى، وسنعرف ذلك، وسنعرف ذلك من أول إمام ذكر هذه العبارة، وهو الإمام بن مجاهد، الذي يهمنا الآن هو أن هذا الحكم الشيخ استظهر، يعني الشيخ أولا جزم، يعني الدكتور أيمن، إذا عندما أقول الشيخ المقصود الدكتور أيمن، عندما قال الإمالة إشماما المقصود بها التقليل، هذا نص صريح في كتابه، يعني لا أحد ينسبه، هو نفسه قال المقصود بالإمالة إشماما هو التقليد. هذه العبارة طبعا هو بعد كذا نقل أيضا عبارة ابن مجاهد، وسيأتي عندما يقول الشيخ ابن مجاهد سيذكر هذا وسنذكر ذلك. لما جاء هنا وعن الدكتور أيمن لما قال إن المقصود بالإمالة إشماما هو التقليل، استطرد ونقل كلام مكي بن أبي طالب، وهنا أيضا هفوة أخرى. الإمام مكي بن أبي طالب في كتابه التبصرة عندما جاء إلى هذه الكلمة قال، يعني معنى كلامه بالنص، ودكتور أيمن نقله بالنص لأن نقوله بالمعنى، المهم اللي همنا أنه مكي بن أبي طالب قال إنه قرأ بالإمالة على شيخه أبي الطيب ابن غلبه، هذا كلام كلام مكي في التبصرة بإشمام الإمالة، إشمام الإمالة، الإمالة إشماما، المهم أنه لا مكي، ماذا قال مكي قال قرأت، قال قرأ حمزة بالإمالة، لم يذكر كلمة إشماما، مكي في التبصرة لم يذكر كلمة إشماما، وهذا الذي جعل الدكتور أيمن يستظهر، نعم وهذا الذي جعل الدكتور أيمن يستظهر حتى قال والظاهر، أو معنى كلامه أنه المهم الخلاصة يستظهر أن النص عند الإمام مكي بن أبي طالب سقطت منه كلمة إشماما، يعني مكي يقول وقرأت بالإمالة على أبي الطيب، الدكتور أيمن يقول لعل كلمة إشماما سقطت من التبصرة. طبعا هذا احتمال، لا أحد يستطيع أن يمنع أي شخص أن يحتمل هذا احتمال، لكن إذا كانت هناك قرائن تدل على عدم صواب هذا الاحتمال يجب أن تقال. وجدت ثلاثة أئمة من كبار علماء القراءات الذين قرأوا على مكي وأسندوا هذه القراءة، أي رواية خلف، أسندوها عن أبي الطيب مباشرة وبنوا عليها كتابهم، كلهم يصرح بأن حمزة بالإمالة، لا أحد منهم يذكر كلمة إشماما، وهم مكي بن أبي طالب في التبصرة لم يذكر كلمة إشماما، مكي أيضا في الكشف لم يذكر كلمة إشماما، نعم عفوا الثلاثة من تلاميذ أبي الطيب، ثلاثة من تلاميذ أبي الطيب، من تلاميذ ابن غلبون الأب، أولهم مكي بن أبي طالب، جزاك الله خير على التنبيه، الأول مكي بن أبي طالب ذكر في كتابيه التبصرة والكشف الإمالة بدون كلمة إشمام، الإمام الثاني الإمام ابن سفيان في كتابه الهادي، وأخذ هذه الطريق أو هذا الطريق أخذه من قراءته على أبي الطيب. إذن كان المفروض أنه لو أخذنا بمنهج الدكتور أيمن أنه الإمام ابن سفيان في كتابه الهادي يقول بالقرأ على ابن غلبون أو على قرأ على أبي الطيب بالإمالة إشماما، لكنه لم يذكر كلمة إشماما. إذن مكي قال إنه قرأ على مكي قرأ على أبي الطيب بالإمالة ولم يذكر كلمة إشماما. ابن سفيان في كتابه الهادي قرأ على أبي الطيب وعندما جاء إلى الكلمة قال أمال حمزة ولم يقل إشماما. الإمام الثالث أو التلميذ الثالث لابن غلبون لأبي الطيب ابن غلبون الأب هو الإمام أبو بكر محمد بن أبي القاسم الحمزي صاحب كتاب المجزي في القراءات السبع، وهو كتاب كله من قراءته في القراءات السبع ورواياتها كلها من قراءته على أبي الطيب بن غلبون. لما جاء إلى هذه الكلمة قال وتفرد حمزة بالإمالة ولم يذكر كلمة إشماما. إذن مسألة احتمالية سقوط كلمة أو سقط كلمة إشماما من نص مكي هذا غير صحيح، لأن مكي ربما لو كانت سقطت في التبصرة ربما تسقط من نسخة، لكن كل التحقيقات وعندي ثلاث تحقيقات يعني ثلاث طبعات للتبصرة، طبعة أول أقدم طبعة اللي حق الهندية الطبعة الهندية الندوي، وطبعة الأخيرة اللي حققها يعني زميلنا الأستاذ الدكتور خالد شكري معه، والطبعة اللي هي الطبعة التي في الوسط اللي هي طبعة عبد التواب غبضان التواب. هذه ثلاث نسخ أو ثلاث طبعات بنسخ مختلفة، ما فيها نسخة فيها كلمة إشماما. إذن احتمالية أنه إشماما سقطت غير وارد. لنفرض أنها سقطت عن مكي أو من كتب مكي، هل نقول احتمال أنها سقطت أيضا من نسخ الهادي، أو نقول أنها سقطت من نسخ الحمزي؟ هؤلاء علماء ثلاثة كل منهم كتب ما قرأه على أبي الطيب بن غلبون. احتمال أن الإمام ابن غلبون أقرأ هؤلاء الثلاثة بشيء أو برواية، هذا لو نحن نتكلم على فرض أنه الإمالة إشماما هي التقليل، أنا أتكلم على فرضية أنه الإمالة إشماما هي التقليل. طيب الشيخ يقول سقطت، ألا يمكن أن يكون الإمام ابن غلبون أبو الطيب أقرأ مكي بالإمالة ووضع في كتابه الإرشاد الإمالة إشماما؟ احتمال، وهذا شيء كثير موجود، أئمة يقرؤون تلاميذهم ببعض ويتركون لهم بعضا، ويقرؤون الآخرين ببعض لم يقرؤوا به آخر، هذا كله على فرض إنه الإمالة إشماما هي التقليد. طيب هل سقطت من الثلاثة الأئمة؟ أكيد يعني لا يعقل إنه ثلاثة أئمة ربما ما فيهم أحد رأى الآخر أو أثناء كتابه أو إلى غير ذلك أنهم يخطئون فيما قرأوا به على أبي الطيب. إذن هذا لوحده يكفي في رد مسألة ما استظهره الدكتور أنه سقطت كلمة إشماما. نأتي إلى مسألة أخرى، الإمام أبو الطيب بن غلبون هو في كتابه الإرشاد وفي كتابه الاستكمال صرح في مواضع بأن حمزة يميل بدون كلمة إشماما، يقال أما لها حمزة يعني حتى في الكتاب. يعني هل يكون وهذا متعارف عليه عند أهل القراءات إذا أطلقت الإمالة فالمقصود بها الكبرى. طيب يعني هل حمزة قرأ؟ لنسأل الشيخ ابن غلبون، أنت مرة تقول لنا حمزة قرأ بالإمالة وبعدين تيجي وتقول لنا قرأ بالإشمال في نفس الكلمة، أنت بتقول مرة في موضع تقول قرأه بإمالة أماله حمزة وفي موضع ثاني تقول أماله إشمام الإمالة أو إمالة إشماما. طيب هل هذا تناقض ما هو صحيح. طيب، هذا فيما يتعلق به ابن غلبون الأب والابن والتذكرة ومكي في تبصرته، وابن بليمة مكي في التبصرة لم يذكر إشماما، ابن بليمة في تلخيصه ذكر كلمة إشماما لأنه ينقل عن كتاب التذكرة لابن غلبون، وهذا أشار إليه الدكتور أيمن نفسه في تحقيقه على كتاب التذكرة عندما تعرض إلى كلمة إلى كتاب تلخيص التلخيص بما تلخيص ابن بليمة ذكر أنه يكاد أن يكون يعني النقل منه حرفيا. طيب، التعليق الثاني الذي علق به الدكتور أيمن على كلام ابن الجزري ونرى أنه غير صواب، أطلق في قول ابن الجزري وأطلق الإمالة لحمزة بكماله ابن مجاهد. جاء الدكتور أيمن هنا عند كلمة ابن مجاهد وقال، وهذا نص كلامه، لكنه أي ابن مجاهد ذكر أنها إمالة صغرى، ونصه أي نص ابن مجاهد أمال حمزة وحده آتيك به أشم الهمزة شيئا من الكسر من غير إشباع. هذا كلام ابن مجاهد. من ينظر في بداية التعليق يقول لكنه، كلمة لكن استدراك، فالشيخ أيمن يستدرك على ابن الجزري في هذه المسألة. ابن الجزري يقول أطلق الإمالة ابن مجاهد، ابن مجاهد أطلق الإمالة يعني ذكر الإمالة، يأتي الشيخ أيمن ويقول لكن ابن مجاهد ذكر أنها إمالة صغرى، وهذا والله ما أنزل الله به من سلطان. لا توجد عبارة إمالة صغرى عند ابن مجاهد. فبداية التعليق بكون ابن مجاهد ذكر إمالة صغرى يفهم منها أن ابن مجاهد قال إن حمزة له الإمالة الصغرى. حمزة لم يقل، ابن مجاهد لم يقل ذلك، وإنما قال حمزة أشم الهمزة اللي هي نفس كلمة الإمالة إشماما. فكون الدكتور أيمن فهم أن الإمالة إشماما تقليلا أو إمالة صغرى، هذا لا يخول له أن يقول إن ابن مجاهد ذكر إنها إمالة صغرى. ابن مجاهد ما قال إنها إمالة صغرى، لأنه أي ابن مجاهد لا يرى أن الإمالة إشماما أو أن إشمام الإمالة لا يرى أنه تقليلا ولا إمالة صغرى، وإنما يراه إمالة كبرى. كيف عرفنا ذلك؟ لما جاء ابن مجاهد نفسه رحمة الله عليه يتكلم على كلمة في سورة آل عمران إلا أن تتقوا منهم تقى، أمالها الكسائي، عفوا أمالها حمزة عكس حق تقاته، لما جاء عند هذه الكلمة قال أمال حمزة إشماما أو بالإشمام حاجة هكذا. هل أحد نقل، حتى أنت يا دكتور أيمن، حتى أنت يا الشيخ ابن غلبون، حتى أنت يا الإمام الداني، هل نقلتم عن أحد أن حمزة يقرأ بالتقليل في تقاه؟ ما أحد قال بها. ابن مجاهد الذي قال في كلمة آتيك إمالة إشماما هو نفسه الذي قال بالإشمام في إمالة تقاه. إذن لماذا لا تأتون وتقولون حمزة يقرأ بالتقليل؟ هي المسألة هي والنص هو. فهذا كله الله أعلم. ابن غلبون الأب والابن وتبعهم الداني عندما ذكروا هذه الكلمة هم أخذوا عبارة الإمام ابن مجاهد، يعني عندما عبروا بالإمالة إشماما أخذوا عبارة ابن مجاهد. لا الإمام الداني فهم منها أنها التقليل، وإلا كان قال بالتقليل. الإمام الداني في التيسير نقل عبارة ابن مجاهد، وفي كتابه جامع البيان، في كتابه جامع البيان الإمام الداني عندما تكلم على هذه الكلمة كلمة آتيك قال إن حمزة يقرأها بالإمالة ولم يذكر إشماما، ثم قال وقد أخبرني أبو مسلم الكاتب عن ابن مجاهد أخبرني أن ابن مجاهد قال، وهذا النص مهم جدا، لا أدري هل الدكتور أيمن لم ينتبه إليه أو أنه لم يدرسه أو إلى غير ذلك، لكنه نص مهم جدا، وهو أن الإمام الداني قرر في جامع البيان الإمالة لحمزة ولم يذكر إشماما، أتبع ذلك بقوله وأخبرني شيخ أبو مسلم الكاتب اللي هو تلميذ ابن مجاهد عن ابن مجاهد أنه كان يقول أنه قال وذكر هذا النص حمزة أمال حمزة وحده أشم الهمزة شيئا من الكسر من غير إشباع، هذا الموجود، هذا النص، هذا موجود في التيسير وموجود في جامع البيان. النص الموجود في جامع البيان الشيخ ابن الجزري قال أخبرني به أبو مسلم الكاتب، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال عبارة معناها أو مفادها أو نصها إلا أن ابن مجاهد لم يميز الطرق عن حمزة، لم يميز الطرق عن حمزة، لأن معناه إن كأن الإمام الداني يقول لك الإمام ابن مجاهد يعني خلط بين الطرق، واضح؟ طيب، لأن الذي يستثنى من حمزة من طرق حمزة هو الضبي، يعني الضبي عن حمزة هو الذي تذكر الكتب القراءات أن له عدم الإمالة. هذا التعليق الثاني باختصار طبعا. التعليق الثالث وهو عند قوله وكذلك في التيسير وقال إنه يأخذ بالفتح، الشيخ هنا يقول والخلاصة، يعني الدكتور أيمن يقول في كتابه والخلاصة الذي أراه والله أعلم، وهذه كما قلنا الطامة الأساسية، الذي أراه والله أعلم أن يؤخذ بالتقليل من الشاطبية والتيسير. حقيقة يعني هذه يعني هذا نسف، هذا نسف لرواية أهل القراءات عن حمزة طيلة 1300 سنة. سبحان الله، موجود هذا الرجل؟ لا لا لم أكيد، لا الله يحمد، احنا يهمنا الكلام المكتوب. هذا اجتهاد لا لم يقل به أحد، حتى شيوخ أيمن الله يحفظه لم يقرأ أي واحد منهم بهذا الوجه. طيب الآن الإشكال عندما يأتي طالب ويقرأ على الشيخ أيمن، هل سيقرئه بما يراه الأولى ويقرأ ويقرئه بالتقليل، أم سيقرئه بما قرأ به على شيوخه؟ إذا كان سيقرأه بما قرأ به على شيوخه، إذا لماذا هذا الاجتهاد ولماذا هذا التشويش؟ هذا تشويش. أي رجل، أي عالم مهما بلغ في مرتبته في العلم في أي تخصص كان، في أي تخصص كان، لا يجوز له الخروج عن الثوابت في ذلك العلم إلا إذا كان في إطار الاجتهاد، يعني كالفقه كالنحو كأي مسائل هذه التي تقبل الاجتهاد. مسائل القراءات لا اجتهاد فيها. لو وجدنا كتابا من كتب أصول النشر يقول إن خلفا أو إن خلفا له التقليل، ويأتي واحد ويقول لك أنا الأرجح عندي التقليل، نقول له ما عندنا إشكالية، رجح زي ما تبغى، من حقك، من حقك أنك تقرأ وتختار ما هو ثابت بين أهل هذا العلم المتواتر عنهم. أما أنك تأتي بتقليل، هذا ما هو وجه التقليل، هذه رواية، يعني ما هي مسألة مثل مسألة أنك تختار قصر البدل والإشباع البدل والعرض للسكون، لا، هذا ما هو وجه، هذه رواية، هذه قراءة. فهذا الذي رآه الدكتور حفظه الله، هذا الذي رآه لا أدري على أي أساس بناه، إلا مسألة أنه إمالة إشماما تعني التقليد، لا يوجد، ونقولها دائما ونكررها، لا يوجد كتاب من كتب القراءات التي هي من أصول النشر كتاب، ولو كتاب واحد قال إن خلفا له التقليل أو إن حمزة له التقليل. بالنسبة لخلاد الخلاف دائر بين الإمالة وبين الفتح. بالنسبة لخلف ليس له إلا الإمالة. ولهذا نقول يعني أطلنا الكلام في هذه الجزئية. لماذا؟ لأن اجتهاد الشيخ أيمن في هذه المسألة يجب أن لا يعتبر، ومن قرأ به فهو قارئ بوجه غير منقول. لا نقول أنه غير منقول بالتواتر، حتى في غير المتواتر لم يثبت عن خلف أنه قرأ بالتقليل. يأتي واحد ورأيت المقالة في ملتقى التفسير أعتقد، أو أحد الإخوان أرسله لي، وقال إن أحدهم رد عليه أي على هذا الشيخ بأنه موجود عن خلف أو عفوا عن حمزة في كتاب الجامع للروذباري، وهذا غير صحيح. غير صحيح. الموجود في الجامع للروذباري هو التقليل عن الضبي وليس عن خلف، لأن الروذباري رحمة الله عليه ذكر من قرأ أول كلامه حتى ينتهي يجد أنه في نهاية كلامه يقول وقرأ خلف. هذا الذي يهمنا، هذه رواية خلف. أما الرواة الذين قبله وغيره هذا لا علاقة لنا بهم. هناك رواة عن حمزة نقلوا الإمالة بالتلطيف، الإمالة بكذا، هذا لا علاقة لنا به. نحن نتكلم عن خلف عن حمزة، خلف عن حمزة في طريق النشر. ونختم بذلك أن الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه لما الدليل على أنه يقصد بإمالة بإشمام الإمالة أنه يقصد الإمالة الكبرى ولا يقصد التقليل، أنه لما جاء إلى هذه الكلمة التي ذكرناها وعبر فيها بالإشمام وهي كلمة تقى، إلا أن تتقوا منهم تقى، نعم، قال حمزة بالإمالة إشماما. لاحظ معي، حمزة بالإمالة إشماما، وبعدين ذكر من يقرأ بالفتح، طبعا حمزة من يقرأ، حمزة الكسائي، بعدين قال من يقرأ بالفتح، ثم ختم كلامه عن نافع، هذا كلام ابن مجاهد، قال وقرأ نافع، معنى كلامه وقرأ نافع بين الفتح والكسر. لاحظ في هذا النص، هذا النص جمع فيه بين الفتح والكسر الذي هو التقليل. ما أحد يقدر يقول لك بين الفتح والكسر أنه ليس تقليلا، ولا أحد يستطيع أن يقول بين الفتح والكسر أنها إمالة كبرى. فهذه الكلمة الشيخ ابن مجاهد رحمة الله عليه وزعها على الثلاثة، من بين من يقرأ بالإمالة الكبرى، وبين من يقرأ بالتقليل وقال أنه نافع، بس ناسي النص مكتوب في الأصل لكن هنا نسيت أنقله، وبين من يقرأ بالفتح الخالص. إذن هذا واضح أن الإمام ابن مجاهد يستخدم إشمام الإمالة ويقصد به الإمالة الكبرى. أيضا الإمام الهذلي رحمة الله عليه، والإمام الداني رحمة الله عليه، والإمام أبو العلاء الهمذاني في غاية الاختصار عندما قسموا مراتب الإمالة، وإن كانت هي أربعة عند أبي العلاء وهي تقريبا ثلاثة، يعني أنا نقلت عن الإمام الهذلي قال ومراتب الإمالة باللغات والطباع هي إمالة مضجعة وإمالة وإلى الكسر أقرب ومعتدلة بالسوية بين الفتح والكسر وبين وهو ما كان إلى الفتح أقرب. وإذا رجعنا إلى كتاب جامع البيان الجزء الثاني صفحة 700 من طبعة الشارقة سنجد أيضا توزيع الإمام الداني لهذه الإمالة. ونجد الإمام الداني عنده فيه عنده نص يقول وإمالة حمزة أشبع من إمالة الكسائي. وما أحد يقول إنه حمزة له يعني تقليل في مواضع الإمالة الكبرى. طبعا هذا باختصار هذه النقاط التي أحببنا التنبيه إليها، والمقال إن شاء الله سينزل بتوسع أكثر، ونرجو لا أكون أطلنا في غير فائدة. لكن مسألة أنه يجتهد أحد من المعاصرين حتى ولو كان قبل 200 سنة تجتهد بإلغاء وجه عفوا بإلغاء رواية وتدخل بدلا منها رواية ما قال بها أحد قبلك، هذا ليس بالشيء الهين، هذا ليس بالشيء الهين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إن كان حقا ويبطله إن كان باطلا. وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.